إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، بدأنا بحمد الله تعالى في الدرس السابق في كلام عن الركن الأول من أركان الإيمان، وهو الإيمان بالله. وكما ذكرنا في المقدمة، إن أصل المعرفة الله عز وجل والإيمان بالله عز وجل هو أصل التوحيد، ولكن يعني أضيف لذلك الإيمان بالملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والقدر خيره وشره، وأضيف أيضا علم الفرق والشبهات التي أثيرت حول الإسلام على مر العصور وكر الدهور. الإيمان بالله قلنا أنه يتكون من نوعين من الإيمان أو من التوحيد: توحيد المعرفة والإثبات، وتوحيد القصد والطلب. معرفة الإثبات يعني أن تعرف الله عز وجل معرفة صحيحة، كما عرفنا الله عز وجل بنفسه، وكما عرفنا أعلم الناس به رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا يتضمن نوعين أيضا من التوحيد، وتوحيد الربوبية تكلمنا عنه في الدرس السابق، وتوحيد الأسماء والصفات، فده اسمه توحيد المعرفة والإثبات. والنوع الثاني توحيد القصد والطلب، أو التوحيد الطلبي القصدي الإرادي، وهو توحيد الألوهية، وهو إفراد الله عز وجل وحده بالعبادة، مقتضى قولنا لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله. ليس هناك أحد يستحق العبادة يعني مع الله عز وجل، فلا إله إلا الله خالق لكل الآلهة الباطلة، زي الهوى، أفرأيت من اتخذ إلهه هوى، دينار والدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، الشيطان، ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين، وأن يعبدوني هذا صراط مستقيم، الشمس والقمر والبقر والشجر، يعني كل هذه آلهة تعبد من دون الله عز وجل ولكنها آلهة باطلة، فلا إله الله خلق لكل هذه الآلهة الباطلة. وإثبات استحقاق الله عز وجل وحده بكل ألوان العبادة. فهنا كلمة مقدرة لا إله يعني بحق إلا الله، مش لا إله، لأن الإله من عبد بحق أو بباطل. فهناك آلهة تعبد من دون الله عز وجل ولكنها آلهة باطلة لا تستحق العبادة. نتكلم اليوم عن صلب التوحيد، وهو توحيد الأسماء والصفات. أسماء الله عز وجل هي الأعلام الدالة على الله عز وجل، التي أثبتها الله تعالى لنفسه وأثبتها له عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. أسميت حسنى لدلالتها على أحسن مسمى وأشرف مدلول. قال تعالى: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. وقال تعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. توحيد الله عز وجل في أسمائه يقتضي الإيمان بكل اسم سمى الله به نفسه وبما دل عليه هذا الاسم من معنى، يعني من ما يتضمنه الصفة. وبما يتعلق بهذا الاسم من أثار. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسم من أحصاها دخل الجنة وهو وتر يحب الوتر. وهذا الحديث موجود في البخاري ومسلم والترمذي وابن ماجه، ولكن في رواية الترمذي وابن ماجه في سرد الأسماء 99 اسم كما سيأتي. فالعايز يروي الحديث لهذا الحد ويقول رواه البخاري ومسلم وابن ماجه والترمذي فيش بأس، ولكن يذكره بسرد الأسماء، لأن بعض العلماء قالوا أن سرد الأسماء مدرج يعني ليس مرفوعا، والإدراج في الخبر أن يختلط بكلام النبوة ما ليس منه، الصحابي يزود كلام أو التابعي، طبعا مش بقصد الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن تفسير كلمة يعني مغلقة، زيادة فائدة، حذر ما صنع كما قال السيدة عائشة بعد حديث لعنة الله على اليهود والنصارى. وكما في الحديث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر البخاري بدء الوحي يتحنث قال وهو التعبد، فقالوا هذه الزيادة أو الإدراج يعني من الإمام الزهري. العلماء يتتبعون رواية الحديث ويقفون على الزيادة ومن زاد هذه الزيادة. فسرد الأسماء ليس في البخاري ومسلم، ولكنه مدرج في الخبر والحديث في البخاري ومسلم إلى هذا الحد، إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. ذكرنا هنا عدة قواعد يعني في الإيمان بأسماء الله تعالى، وأنا جمعت عدة قواعد يعني أخرى نذكرها لزيادة الفائدة. القاعدة الأولى: أسماء الله عز وجل كلها حسنى، لله الأسماء الحسنى، فذلك يعني قالوا الدهر ولا فأنا الدهر، يعني قالوا الأسماء الجامدة يعني ما يعني أنا الدهر يعني الله عز وجل يملك الدهر ويقلب الأيام كيف شاء، فهذه ليست من أسماء الله عز وجل، لأن الأسماء كلها حسنى تدل على يعني أشرف يعني معنى وتدل على أكمل الصفات. فقال العتيمين أي بالغة في الحسن غايته، كما قال بعضهم أن حسنى جمع أحسن وليس جمع حسن، يعني مش أسماء حسنة، لا ده جمع يعني أحسن أسماء الله جل اختارها لنفسه. فقال تعالى ولله الأسماء الحسنى، وذلك أنها متضمنة لصفات كاملة لنقص فيها بوجه من الوجوه. مثال ذلك الحي، من أسماء الله عز وجل أنه الحي، اسم من أسماء الله عز وجل متضمنة للحياة الكاملة، الإنسان يصف بالحياة، وجعلنا من الماء كل شيء حي، الإنسان والحيوان والطير مثلا، يعني هذه أحياء، ولكن هذه حياة يعني ناقصة سبقها عدم ويعقبها زوال، وهو في الحياة تأخذ سنة ونوم ويغيب عن وعيه، ولكن الله عز وجل يعني حياته حياة كاملة لم يسبقها يعني عدم ولا يعقبها فناء ولا تأخذه سنة ولا نوم. فالحي اسم من أسماء الله عز وجل متضمنة الحياة الكاملة التي لم تسبق بعدم ولا يلحقها زوال، الحياة المستلزمة لكمال الصفات من العلم والقدرة والسمع والبصر وغيره. كمان حياة الإنسان فقيرة، الإنسان لو امتنع عنه الهواء مثلا دقائق معدودة يموت، لو امتنع عنه الأكل أيام مثلا يمكن أن يموت، يمتنع عنه الماء مثلا، فهي حياة فقيرة، ولكن الله جل حي بنفسه عز وجل حياته كاملة لا يسبقها يعني عدم ولا عقبها يعني فناء ولا تحتاج يعني إلى شيء. قال ابن القيم: أسماء الرب تعالى كلها أسماء مدح، ولو كانت ألفاظا مجردة لا معاني لها لا تدل على المدح. القاعدة الثانية: أسماء الله تعالى أعلام وأوصاف، أعلام باعتبار دلالاته على الذات، قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعو فله الأسماء الحسنى، تقول يا الله يا رحمن يا رحيم كلها تدل على الله عز وجل، فهي أعلام تدل على الله عز وجل، أيضا بتدل على يعني اتصاف الله عز وجل بما يتضمنه الاسم من صفة، فالحي يتضمن صفة الحياة، القدير لسنا صفة القدرة. السميع تدل أن الله عز وجل سميع، لأن المعتزلة قالوا إن الله عز وجل يعني سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، يعني هم طبعا يعني بدعوة التنزيه، يعني يقول لو قلنا أنه هو سميع يعني هنشبهه بالمخلوق، ولكن يعني الصفة إذا اتصف بها الله عز وجل فكما يليق بذاته وكماله وعظمته، وإذا وصف بها المخلوق فكما يليق بعجزه وضعفه وفقره. فلما أقول مثلا أن فلان مثلا ياسر مثلا يسمع، مش هيخطر ببالك أنه هو سمع أحد بالمسموعات، أنه يسمع ناس في القاهرة ويسمع ناس في أمريكا ويسمع يعني على بعد وعلى القرب، ولكن الله عز وجل سميع، سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار، يعني سمعوا يعني أحاط بكل مسموعات. لو كل الخلق اجتمعوا في مكان وسألوا الله عز وجل كما في الحديث القدسي حديث أبي ذر، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنساكم وجنكم قاموا في صعيد واحد وسألوني فأعطيت كل واحد مسألته، يعني يسمع الجميع في وقت واحد، يعني مليارات البشر في وقت واحد يتكلمون بألسنة مختلفة ولهجات مختلفة، الله عز وجل يشغله سمع عن سمع كما لا يشغله إجابة داع عن داع آخر، فيسمع الجميع في وقت واحد. المخلوق لو خمسة ستة كلموا في وقت واحد مش هيسمع ويتضجر، وقد لا يجيب أحدا، والله عز وجل ترجى الإجابة عند كثرة المسائل، فيوم عرفة يوم تستجاب فيه الدعوات لكثرة الداعين إلى الله عز وجل بكل اللغات الموجودة في الأرض. فنقول إن هذه الأسماء تتضمن يعني صفات يعني كاملة. المخلوق يعني اسمه، لو قلت لك فلان مثلا اسمه الطويل مش هيخطر بالك إنه طويل، قد يكون طويلا وقد يكون قصيرا. اسمه الذكي يعني مثلا مش هيكون ذكي، ممكن يكون غبي بس هو اسمه ذكي. فده يعني أسماء المخلوقين. فمن الطرائف أن كان في الشارع وكان في طبيب ليس مسلما يعني اسمه فايز نظيف ذكي، فكان الشيخ ياسر يقول يعني خاسر قذر غبي يعني، فهو يعني مسمي اسمه بأسمائه كلها يعني أسماء حلوة بس هو في الواقع ليس كذلك. فالمخلوق يعني لا ينطبق عليه ما يتضمنه الاسم من صفة، اسم نخلة مثلا هو مش باين من الأرض بس. فأما أسماء الله عز وجل فهي تدل على الله عز وجل، يعني على ذات الله عز وجل، قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، وتدل على اتصاف الله عز وجل بالصفة التي يتضمنها هذا الاسم. وأوصاف الله عز وجل باعتبار دلالته على ذات، وأوصاف أوصاف باعتبار ما دلت عليه من المعاني، أن كل اسم يدل على صفة مختلفة مما يدل عليه الاسم الآخر. بهذا علم ضلال من سلبوا أسماء الله تعالى من معانيها من أهل التعطيل من المعتزلة الذين قالوا إن الله سميع بلا سمع بصير بلا بصر. طبعا ما يصورش أن واحد سميع بلا سمع بصير بلا بصر، وذلك أهل السنة يقولون الله سميع بسمع بصير ببصر عليم بعلم، هذا احتياط يعني كلام أهل البدع لهم المعتزلة الذين أثبتوا الأسماء ونفوا ما تتضمن هذه الأسماء من صفات. وجاءت الأشاعرة أثبتوا الصفات السمعية سبع صفات ونفوا بقية الصفات. القاعدة الثالثة، دلالة أسماء الله تعالى على ذاته وصفاته تكون بالمطابقة وبالتضمن وبالالتزام. فاسم السميع يدل على الله، على ذات الله عز وجل، وعلى صفة السمع معا، أنه الله عز وجل يسمع سميع، أسمع به وأبصر، لا أحد أسمع من الله عز وجل، لقد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. فهذه تدل على الله عز وجل وعلى صفة السمع بالمطابقة، وعلى كل منهما منفردا بالتضمين، وعلى الحياة بالالتزام. ما فيش حد يبقى سميع وهو جماد، يعني مثلا الجدار ده أو العمود ده مش هيسمع لأنه مش حي يعني. فصفة الحياة تستلزم صفة السمع مثلا أو البصر يستلزم الحياة، فهي مطابقة وتضمنا تدل على الله، مطابقة وتضمنا يعني بوجود الصفة التي يشملها هذا الاسم، والتزاما، يعني ما تستلزمه هذه الصفة من صفات أخرى كصفة الحياة. فيقول اسم السميع يدل على الله عز وجل، على ذات الله عز وجل، وعلى صفة السمع معا بالمطابقة، وعلى كل منهما منفردا بالتضمين، وعلى الحياة بالالتزام. للقاعدة الثالثة. قاعدة الرابعة: أسماء الله تعالى غير محصورة بعدد معين، كان في حديث ابن مسعود المشهور في قوله صلى الله عليه وسلم: أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسه. فكل الأسماء سمى الله عز وجل بها نفسه عز وجل. قال: أو أنزلته في كتابك. أو هذه تفصيل بعد إجمال، فمن هذه الأسماء التي سمى الله عز وجل بها نفسه أنزلها في كتبه، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك. فنعتقد بأن الله عز وجل أسماء يعني لم يعرفها أحد، يعني من الخلق استأثر الله عز وجل بعلمها. قال الخطابي: هذا يدل على أن لله عز وجل أسماء لم ينزلها في كتبه، حجبها عن خلقه ولم يظهرها لهم. وهذا الحديث كما قال ابن القيم دليل على أن أسماء الله تعالى أكثر من 99، وأن له أسماء وصفات استأثر بها في علم الغيب عنده لا يعلمها غيره. وقال شيخ الإسلام تيمية: والصواب الذي عليه جمهور العلماء أن قول النبي صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسم من أحصاها دخل الجنة، معناه أن من أحصى 99 من أسماء دخل الجنة، وليس مراده أنه ليس له إلا 99 اسما. كان من شبه ذلك بحديث إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله، ما بين الدرجة والدرجة كان بين السماء والأرض. يعني مش معنى الحديث أن كل درجات الجنة 100، لا، ده من جملة درجات الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله، ما بين الدرجة والدرجة كما بين السماء والأرض. فهنا الحديث إن لله 99 اسما يعني موجودة في الكتاب وفي السنة الصحيحة، يمكن للإنسان أن يتتبعها وأن يحفظها وأن يعمل بمقتضاها كما سنبين بعد ذلك، فمن فعل ذلك دخل الجنة. ولكن هل هذه كل أسماء الله عز وجل؟ لا طبعا، يعني في أسماء استأثر الله عز وجل بها فلم ينزلها في كتبه ولم يعلمها أحدا من خلقه. وهذا موافق لآية في القرآن، وهي قوله عز وجل: ولا يحيطون به علما، يعني المخلوق لا يحيط علما بالخالق لعظمته، كما قال: لا تدركه الأبصار، لأن الإدراك فوق الرؤية. فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى: إنا لمدركون، قال: كلا، إن معي ربي سيهدين. فتحصل الرؤية ولا يحصل الإدراك، كما سئل ابن عباس يعني عن قول عز وجل: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وقول عز وجل: لا تدركه الأبصار. فقال السائل: سوف أضرب لك مثلا من خلقي، قال: أفترى السماء؟ قال: نعم. قال: أفتدركها؟ قال: لا. قال: الله أعظم وأجل. سن بينظر للسماء، شايف السماء، شايف فيها نجوم وشمس وقمر، ولكن هل هو ينظر السماء يحيط علما بالسماء كل ما فيها وحجم الكواكب والأجرام السماوية وأبعادها؟ لا. يعني فقال: نداء خلق من خلق الله تراه ولا تدركه. فالله عز وجل يرى في الآخرة ولكنه لا يدرك، لأن الإدراك الإحاطة بالشيء من جميع جوانبه. وعلى هذا فقلنا أن لله عز وجل أسماء غير 99 اسم استأثر الله عز وجل بعلمه. قاعدة الخامسة: أسماء الله تعالى توقيفية لا مجال للعقل فيها، يعني نحن لا نثبت، لا نقول مثلا الله عز وجل هو الطبيب، يعني هذا الاسم لم يثبت الله عز وجل، أو المهندس مثلا، نظن دي صفة مدح، أو لا، محدش يخترع اسم، لأن الله عز وجل قال: ولا تقف ما ليس لك به علم. هي توقيفية، لأن لا تستطيع أن يعني تثبت شيء بالعقل لله عز وجل، بل العقل يعني ملوش في هذا المجال يعني. فأسماء الله عز وجل توقيفية موجودة في الكتاب والسنة الصحيحة لا مجال للعقل فيها. وعلى هذا فيجب الوقوف يعني منها على ما جاء به الكتاب والسنة، فلا يزاد عليه ولا ينقص منه، لأن العقل لا يمكنه إدراك ما يستحقه تعالى من الأسماء، وجب الوقوف في ذلك على النص. وبعدين هذه أسماء الله عز وجل الذي سمى بها نفسه، قال تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم. القاعدة السادسة، أسماء الله تعالى هي التي سمى الله بها نفسه، فقد عاب الآلهة الباطلة فقال إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم، الذي يحتاج إلى اسم فقير، فهذه الآلهة الباطلة الناس سموها، فهي لا تستحق العبادة لأنها فقيرة، ولكن الله عز وجل يعني سمى نفسه بالأسماء الحسنى واختار أحسن الأسماء. كان في الحديث حديث ابن مسعود أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك. القاعدة السابعة، الأسماء المشتقة من صفة واحدة لا تعد كلها يعني اسما واحدا، بل كل صيغة من صيغ الاسم يعد اسما مستقلا. إن شاء الله هترك الورق للإخوة يصوروه ويوزعوا للإخوة الزيادات اللي على الإيه موجود في الكتاب يعني، حتى تضع منه هذه الفوائد يعني. ففي أسماء يعني أكثر من اسم يشترك في إثبات صفة معينة، زي القادر والقدير والمقتدر، كلها يعني تشمل صفة القدرة، فمش هنقول كل دول اسم واحد، لا، هي ثلاث أسماء مختلفة. فكل اسم يعد يعني اسما مستقلا، وصفة القدرة اشتق منها عدة أسماء، وزي الرحمة الرحيم والرحمن، مثلا الأعلى سبح اسم ربك الأعلى، المتعالي، العلي، يعني كله يدل على علو الله عز وجل، علو قهر وعلو شأن وعلو ذات، ولكنها أسماء مختلفة، وإن كانت جميعا تدل على الاتصاف بصفة يعني واحدة. الأسماء المقرونة التي، القاعدة الثامنة، الأسماء المقرونة التي لم ترد إلا مقرونة بغيرها، أو الأسماء المزدوجة، مثل القابض الباسط، مقدم المؤخر، الخافض الرافع، الظاهر الباطن، لا يطلق إلا مقرونا، لأنه إذا أفرد أوهم نقصا. ما تقولش القابض بس، لو قلت القابض تقول بعده الباسط، المقدم تقول المؤخر، فلأنها لم ترد في الشرع إلا مقرونة، فنحن نتأدب مع الشرع ولا نطلق هذه الأسماء إلا يعني مقرونة بمقابلها، لأنها إذا أفردت أوهمت نقصا تعالى الله عز وجل عن ذلك علوا كبيرا. دي القاعدة الثامنة. القاعدة التاسعة، ما ورد مقيدا من الأسماء الحسنى في القرآن الكريم لا يكون اسما إلا بهذا الورود، يأتي مقيد، مثل المنتقم، فلم يرد إلا مقيدا، إن من المجرمين منتقمون، الانتقام من المجرمين، لكن المؤمنين مش معصومين، بيعملوا معاصي، فالمؤمن بيعمل معصية ربنا ينتقم منه؟ لا. أو في قوله عز وجل إن الله عزيز ذو انتقام، ذو بمعنى صاحب، فما نقولش من صفات الله عز وجل أنه منتقم، وإلا انتقم من كل من عصى، ولكن نقول يعني ذو انتقام، أو نقول يعني أن انتقام من المجرمين، إن من المجرمين منتقمون. القاعدة العاشرة، لا يدخل في أسماء الله تعالى ما جاءت به النصوص مخبرة، فباب الأفعال أوسع من باب الأسماء، وقد أخطأ أقبح الخطأ من اشتق له من كل فعل اسما وبلغ بأسمائه زيادة على الألف، فسماه الماكر، المخادع، الفاتن، الكائد، ونحو ذلك. وكذلك باب الإخبار عنه بالاسم أوسع من تسميته، فإنه يخبر عن نفسه بأنه شيء ليس كمثله شيء، وموجود ومذكور ومعلوم ومراد ولا يسمى بذلك. فباب الأسماء أضيق الأسماء، يعني أضيق من باب الإخبار، ينزل ربنا عز وجل، يجيء يعني الفصل بين العباد، فدي أفعال يعني ما يشتق له يعني من هذه الأفعال يعني أسماء. القاعدة الحادية عشرة والأخيرة، ورد في القرآن أفعال أطلقها الله عز وجل على نفسه على سبيل جزاء العدل والمقابلة، وهي في مسيقة فيه مدح وكمال، لكن لا يجوز أن يشتق الله تعالى منها أسماء ولا تطلق عليه في غير ما سيقت من آيات، منها ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. من قلش أن من صفات الله عز وجل أنه ماكر، استدل بهذه الآية لي لأن هذه الصفة تمدح وتذم، ولكنها تمدح في مقابلة مكر الماكرين والله خير الماكرين، فهي لا تذكر إلا في المواضع التي ذكرت فيها في الآية في الشرع، ولا نشتق لله عز وجل منها يعني أسماء. نسوا الله فنسيهم، نسيان معنى الترك، يعني كما نسوا أمره ونهيه تركهم من رحمته ومن توفيقه ومن جنته. الله يستهزئ بهم، عشان نقول الله مستهزئ لأنه يستهزئ بهم، لا يستهزئ بالذين يستهزئون بالله عز وجل أو شرع الله عز وجل، فهي في مسيقة في مدح وكمال لا نذكرها إلا في مسيقة فيه، ولا يشتق الله عز وجل من ذلك يعني أسماء، لأنها ليست ممدوحة على الدوام، وأسماء الله عز وجل كلها حسنى تضمن أحسن الأوصاف، فلا يجوز أن يطلق الله عز وجل أنه ماكر أو ناس أو مستهزئ أو نحو ذلك مما يتعالى الله عز وجل عنه. هذه الأسماء ليست ممدوحة مطلقا، بل تمدح في موضع وتذم في آخر، وطبعا هي في الشرع أتت في المواضع التي يعني فيها يعني مثلا